يعني زيد لم يجد، وانت قاعد تقول جاء زيد، هذا اخبار من عندك بما ليس بواقع، هذا كذب. اما الاخبار بما هو واقع فليس بكذب، عندما تقول جاء زيد وفعلا هو زيد، فعلا زيد جاء، هذا مو كذب، هذا صدق. اذا الكذب هو الاخبار بما ليس بواقع. ماكو فرق في حرمة الكذب بين أن يكون الكذب في مقام الجد أو في مقام الهزل، يعني تشاقت أو على نحو الحقيقة والجد، ما تفرق مزاح أو على نحو الجد. أنت ما طول تأتي بجملة خبرية تقول جاء زيد، سواء كنت تشاقة مازح أو كنت جاد، ما طول هذا الكلام ما إلى واقع، فماذا يعتبر؟ يعتبر كذا. الكلام إذا كان ليس له واقع يعتبر هذا الكلام الإخبار يعتبر كذا. أنت مازح أو مو مازح أو على نحو الجد ما كفر. يعني بعض الأحيان أنت مثلا تشاقة مازح يقول إجا فلان، شق مزاح، لكن ما طول إخبار، ما طول هاي الجملة خبرية، هذا شو اعتبر؟ يعتبر كذب حتى وإن كان في مقام الهزل. في بعض الأحيان طبعا افتهمنا واضح أن هالكلام إذا في مقام الجيد هذا كذب، ما طول تخبر بما ليس بواقع وإنت في مقام الجيد مو قاعد تتمازح بالكلام. سمح سيد يفتي فتوى بالحرمة. عندنا إذا كان في مقام المزاح تخبر في مقام المزاح، مرة تنصب قرينة حالية أو مقالية على أنه أنت في مقام المزاح، ومرة ما تنصب قرينة. يعني إذا أنت أتيت بجملة خبرية على نحو الهزل الشاقة، أتيت بجملة خبرية من دون أي قرينة، هذا شنو كلامك؟ يعتبر اخبار بالكذب، هذا كذب. ومرة لا تأتي بجملة مازحة وتنصب قرينة على انه انت مازح، تنصب قرينة حالية او مقالية او لفظية. القرينة طبعا تنقسم الى قسمين، قرينة لفظية تأتي بكلام، وهذا الكلام ايضا تأتي بجملة أما متصلة مع الكلام أو منفصلة. يعني مثلا عندما تقول مثلا اكرم العلماء إلا الفساق، هاي قرينة شنو؟ قرينة متصلة، قرينة لفظية متصلة. ومرة لا منفصلة تقول اكرم العلماء وبعدين ورا فترة تقول لا تكرم الفساق، هاي شنو قرينة؟ قرينة لفظية منفصلة، مو في نفس الجملة، وإنما بعدين تأتي بجملة أخرى. أو مثلا تأتي بجملة خبرية تقول جاء زيد، وفي أثناء الكلام في نفس الجملة تقول أنا الشاقة، أنا تقول مازح، طيب شنو صبت قرينة؟ لفظية متصلة. ومرة لا بعدين تقول جاء زيد وبعدين ورا فترة تأتي بجملة أخرى تقول أنا مازح، هذا شنو هاي القرينة؟ هاي قرينة لفظية، قرينة مقالية. ومرة أخرى لا تكون القرينة حالية، هاي تعرف مو من خلال اللفظ وإنما من حال المتكلم، كما مثلا لو شخص ينظر إلى السماء ويقول مثلا هذا ماء، شنو القرينة؟ ماكو قرينة لفظية وإنما أكو قرينة حالية من إشارة المتكلم، من أحوال المتكلم تعرف إنه ماء مطر. أو ينظر إلى الحنفية ويقول ماء، صحيح ما نصب قرينة هو اللفظ، لكن حال المتكلم لمن يشير؟ يشير إلى ماء السعلة أو ماء الحنفية. إذن إذا شخص جاء بجملة خبرية في مقام الهزل ولكن لم ينصب قرينة على أنه هو في مقام الهزل، ما نصب قرينة على أنه مازح هو، فهي سمح السيد أيضا كذلك يفتي فتوى أيضا بالحرمة. ومرة أخرى يأتي بقرينة، يأتي بجملة خبرية ثم يأتي بقرينة انه هو في مقام المزاح مع وجود القرينة، سمح السيد عنده اشكال هنا، الاحوط لزوما ايضا ترك الكلام بهذه الطريقة أيضا يعتبر كذب، هذا يعتبر حرام، ولكن هذه الحرمة مو مبنية على الفتوى وإنما على الاحتياط الوجوب. إذن ملخص الكلام أنه الشخص إذا أتى بجملة خبرية قال جاء زيد، هذا هنا يعتبر كذب سواء كان جاد أم هازل، يعني الشاقة أو لا كان هو في مقام الجد، لا فرق في ذلك. نعم إذا نصب قرينة على أنه هو في مقام الهزل سمعت سيد عد احتياط وجوب، إذا نصب قرينة على أنه في مقام الهزل. ومرة لا ما يأتي بجملة خبرية وإنما يتكلم بصورة الخبر بلا قصد الحكاية والإخبار، هو متى يكون كذب؟ إذا كان الشخص كان قاصد للحكاية والإخبار سواء كان هازلا أم جادا هذا كذب. مرة لا يأتي بجملة يأتي بصورة خبر ليس في مقام الإخبار والحكاية وإنما في مقام الإنشاء، إذا كان في مقام الإنشاء لأن إحنا الجملة تنقسم إلى خبرية وإنشائية، الخبرية وضحنا الكلام، أما إذا أتى بجملة إنشائية مثلا قال زوجتي طالق مثلا أو أنت طالق، أنت طالق قال لزوجتي، هذه مو جملة خبرية، هذا نسميه إنشاء. هنا هذا هاي الجملة أنت طالق يعني واحد يريد يطلق زوجته هازلا مو على نحو الإخبار، هازلا هذا إنشاء، هل يعتبر هذا كذب؟ هذا ما يعتبر كذب. زين يقع الطلاق؟ لا ما يقع الطلاق لأنه هذا هازل مو في مقام الجد. احنا شعدنا في شروط المطلق، عدنا في شروط المطلق أن يكون قاصدا، وهذا عندما أتى بجملة لا مو قاصد، هذا هازلا أتى بالجملة، ما يعني قاصد للفراق حقيقة، ما قاصد لإنشاء الفراق ما بينه وما بين الزوجة، إذن هذا الطلاق ما يقع. كلامنا مو أنه الطلاق يقع أو مو يقع، الطلاق واضح أنه ما يقع لأن هذا الشخص ما كان قاصد، المطلق ما كان قاصد كان هازل، وإحنا عدنا في شروط المطلق أن يكون لابد أن يكون قاصدا لإيقاع الفراق حقيقة وليس هازلا. الكلام مو هذا، الكلام هل يعتبر كذب؟ كلام يعتبر كذب. لماذا؟ لأن هذا ليس في مقام الحكاية والإخبار وإنما هذا في مقام الإنشاء، هاي الجملة إنشائية ليس جملة خبرية. ومثله في الحكم التورية، البعض الأشخاص يستعملون التورية بأن يقصد من الكلام معنى من معانيه الذي له واقع ولكنه خلاف الظاهر. شوف أنت تتكلم بكلام، أنت تقصد معنى واللي يسمعك شخص يفهم معنى آخر، هذا هي التورية. أنت عندما تتكلم بكلام ماذا تقصد؟ تقصد معنى من المعاني، هذا المعنى له واقع اللي تقصده أنت، لكن اللي سمعك يفهم معنى آخر، هاي شو نسميها؟ نسميها التورية. هاي جائزة؟ نعم جائزة، هاي مو حرام، التورية مو حرام. مثال على التورية، مثلا إذا تمشي أنت ويا شخص، إجا واحد سئلك قال لك هذا شكون منك؟ شو يصير منك هذا الشخص؟ شو تقول أنت؟ تقول هذا أخي، تقول هذا أخي. أنت شو تقصد؟ إنه أخوك في الدين، تقصد إنه أخوك في الدين، هو شو افتهم؟ افتهم الأخوة في النسب، واضح؟ هاي نسميها التورية، هاي كذب، هاي ما تعتبر كذب، التورية، لأن أنت شنش قاصد؟ قاصد بالكلام معنى، وهذا المعنى إلى واقع لولا؟ نعم، المسلم أخو المسلم، عندما تقول هذا أخي وتقصد الأخوة في الدين، هذا ما يعتبر كذب هذا، أصلا التورية ليست من مصادق الكذب، التورية لا تعتبر من مصادق الكذب. فأنت مثلا تستطيع أن تستعمل التورية، وش تقصد؟ تقصد أنه هذا كلامك، تقصد أنه معنى له معنى، أو تقصد معنى من المعاني، وهذا المعنى إلى واقع، ولكن اللي يسمعك يفهم معنى آخر. هذه هي التورية. التورية جائزة من ناحية الشرعية، نعم جائزة، وهي ليست من مصادق الكذب. عندنا بالنسبة للكذب لدفع الضرر عن النفس أو عن المؤمن، مثلا جنادك عنده محل، عندك محل قاعد بالمحل، اجت عصابة تريد تسرق، قالوا لك دلينا على الأموال مالتك، وين ضام الأموال مالتك؟ شو تقول انت؟ يقول أنا ما عندي مال. يقول ما عندي مال، كذب هذا ولا لا؟ كذب، ولكن هذا الكذب جائز. لماذا؟ لدفع الضرر، لدفع الضرر عن النفس. واحد أيضا غاصب يطب بيتك يريد يأخذ أموالك مثلا، فشو تقول له؟ تقول أنا ما عندي أموال، هذا هو كذب. نعم كذب، ولكنه هذا الكذب جائز. إذا الكذب لدفع الضرر عن النفس جائز، وكذلك لدفع الضرر عن المؤمن. أنت تكذب حتى تدفع الضرر عن المؤمن، مثلا ظالم يريد يلقي القبض مثلا على مؤمن، يريد سجنه أو يريد قتله، هذا المؤمن بريء، ما لا مسوي جريمة لا، لكن هذا الظالم يريد يقبض عليه، يريد يذبه في السجن أو يقتله، فيجي يسألك الظالم يقول لك شفت أنت هذا؟ هم شفت هذا الشخص المؤمن؟ شفته زين؟ شفته؟ شو تقول؟ تقول أنا ما شفته. تقول أنا ما شفته، شو تريد تدفع أنت؟ هو موجود وتتشوفه أو تندل مكانه؟ تقول أنا ما أندل مكانه، هذا هذا كذب أيضا، ولكنه لدفع الضرر عن من؟ عن المؤمن. هذا جائز لو مو جائز؟ نعم جائز. في الصورتين أيضا يجوز الحلف كاذبا، إذا هذا مثلا هاي العصابة عصابة السرقة تريد تسرق أموالك وأنت كذبت عليهم قلت ما عندي أموال، حلفوا قال لك حلف حلفت، هذا الحلف اليمين مالتك حرام، كذلك المحرم أيضا، كذلك بالنسبة لدفع الضرر عن المؤمن أيضا، كذلك لدفع الضرر عن المؤمن أيضا يجوز الكذب، ويجوز الحلف كذب أيضا كذلك. عدنا الكذب للإصلاح ما بين المؤمنين، عدنا اثنين من المؤمنين بيناتهم خصومة، بيناتهم خصومة، أنت تريد تصلح ذات البين ما بين هذين المؤمنين، تروح للمؤمن الأول كذب عليه، تقول له فلان يحبك مثلا، فلان يثني عليك يطري عليك، كذب هذا كلامك، تروح لأيضا للشخص الآخر أيضا تقول أيضا فلان يحبك وهكذا، هذا شنو الهدف من الكذب؟ للإصلاح ما بين المؤمنين. الشارع أجاز هنا، أجاز الكذب لغرض الإصلاح ما بين المؤمنين. والأحوط وجوبا الاقتصار فيهما على صورة عدم تيسر التورية. عندنا الكذب قلنا انه قلنا بان الكذب لدفع الضرر يجوز، هذا ما يعتبر حرام، وللاصلاح ما بين المؤمنين، الكذب للاصلاح ما بين المؤمنين ايضا كذلك جائز. هنا وقع الكلام ما بين الفقهاء انه جواز الكذب لدفع الضرر عن المؤمن او للاصلاح ما بين المؤمنين، هل يتوقف على عدم إمكان التورية؟ لو لا مطلقا ما يتوقف، واضح؟ هنا وقع كلام ما بين الفقهاء أنه هنا جواز الكذب، أنت تكذب، أنت تكذب لدفع الضرر مثلا عن نفسك أو عن مؤمن أو لإصلاح ما بين المؤمنين، هذا هل يتوقف على عدم إمكان التورية أو لا؟ لا يتوقف الكلام، الجواز مطلق. ذهب الفقهاء إلى هذا القول وذهب الفقهاء إلى القول الآخر. سماحة سيد احتاط، احتاط احتياطا وجوبيا، يقول أنت أول شيء إذا أول شيء التورية، أنت تقدم التورية، إذا تقدر أمكن أنه تستعمل التورية تيسر لك، تيسرت لك التورية، يقول أنت لا تكذب لدفع الضرر عن نفسك أو لإصلاح ما بين المؤمنين، ما طول ما طول هناك إمكانية لاستعمال التورية، واضح؟ فأنت مثلا إذا شخص إجاك يريد يسرق مال من مؤمن أو يأخذ أمواله. أنت مو رأسا تكذب وتقول هذا ما موجود هنا، إيش تستعمل؟ الأحوط لزوما أن تستعمل التورية، تستعمل التورية، تقول إنه ما رأيته، ما رأيت هذا الشخص آه، إيش تقصد أنت إنه قبل يوم ما رأيته مثلا؟ تستعمل التورية، واضح؟ الأحوط وجوبا إنه تقدم التورية. إذا لا ما تيسر إنه تستعمل التورية، إيش تسوي؟ الكذب يجوز لك النظر، واضح؟ هذا سمحت سيد احتاط في المسألة. بعض الفقهاء يقولون لا مطلقا ما يحتاج أنت رأسا من دون استعمال التورية، حتى لو التورية متيسرة لك أنت رأسا تقدر تحلف تقول هذا عنده أموال مثلا هذا الشخص، أنت رأسا تقول لا هذا الشخص ما عنده أموال. أما الكذب في الوعد، الكذب في الوعد مثلا أنت توعد شخص تقول له غدا أعطيك مال أو أعطيك في حاجة معينة وتكذب عليه، هذا شنو الكذب بالفعل؟ جائز أو غير جائز؟ الخلف في الوعد الأحوط وجوبا الاجتناب عنه مهما أمكن، الأحوط وجوبا الاجتناب عن الكذب في الوعد مهما أمكن، ولو بتعليق الوعد على مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن أنت تواعد شخص تقول له باكر أنطيك شيء، أنطيك مال، أنطيك أي شيء آخر وتكذب عليه، الأحوط لزوم السماع سيد يقول اجتناب عن هذا الوعد. أنت إذا تخلف بالوعد مالتك ما راح توفي بالوعد مالتك، هذا الأحوط لزوما أنه تجتنب عن هذا الوعد ولو بتعليق الوعد على مشيئة الله. تقول مثلا إن شاء الله غدا أعطيك المال الكذائي، إن شاء الله الوعد مالتك عليه من تعلقه تعلق على المشيئة. إذا علقت على المشيئة الوعد ما راح يصير قطعي هنا، ما طول علقت على المشيئة، المشيئة الإلهية ما راح يصير الوعد هنا قطعي، ما راح يصير قطعي. إذا ما صار قد قطعي ما راح يدخل في باب الكذب في الوعد، ما طول ما راح. أو تعلق على مجيء زيد، إن جاء زيد مثلا وأعطيك كذا، علقت على شيء آخر غير المشيئة الإلهية، هذا أيضا جائز. أما من دون توعد شخص مؤمن بشيء من دون التعليق على المشيئة مثلا ونحوها، سماح سيدي يقول الأحوط لزوما الاجتناب عنه، الأحوط لزوما الاجتناب عن هذا الوعد. طبعا الفقهاء اختلفوا في مسألة هل يجب الوفاء بالوعد. الوعد ذكر قال إنه الوفاء بالوعد مثل الوفاء بالنذر، مثل ما أنت إذا عقدت لله علي مثلا أن أصوم غدا، هذا نذر يجب عليك الوفاء به، وتترتب على مخالفة النذر هذا ما تترتب عليك كفارة. بعض الفقهاء قالوا الخلف بالوعد أيضا نفس الخلف بالنذر، يقولون نفس الحكم بعض الفقهاء. البعض الآخر قال لا، قال إنه الخلف بالوعد ليس من الكذب، وسيرة المتشرعة جارية على ذلك. سماحة السيد احتاط لا على هذا القول لا على هذا القول، احتاط احتياطا لزوميا بعدم جواز الوعد كاذبا. وأما لو كان حال الوعد بانيا على الخلف، أنت من وعدته قلت لباكر أعطيك مال، وعدته أنت حال الوعد حالة كلامك إلى شفنت شلت باني على أنه أنت ما تنطيه، فهذا خوش راح يدخل هذا في باب الكذب، هذا يصدق عليه عنوان الكذب، الكذب في الوعد، فهذا يكون حرام. إذا أنت كنت باني حال الوعد باني على الخلف أنه تخلف الوعد مالتك، هذا يعتبر كذب، هذا قول فتوى بالحرمة. إذا لا ما كنت باني على الخلف وواعدت شخص فالأحوط لزوما أنه تفي بالوعد، هذا لا تخلف هذا الوعد. عندنا بالنسبة للوعد، الوعد للأهل، الزوجة، الأولاد مثلا، شخص يواعد زوجته أو أولاده، يواعدهم مثلا يقول زوجته باكر أجيب لك هدية مثلا، هو يخلف بالوعد مالته. هذا الخلف بالوعد مع الأهل حرام لو مو حرام؟ البعض بعض الفقهاء قالوا خلف الوعد مع الأهل مع الزوجة والأولاد جائز، البعض قال لا هذا مو جائز. سماحة السيد احتاط، سماحة السيد احتاط احتياطا لزوميا بعدم جواز الخلف حتى بالنسبة للأهل، حتى بالنسبة للزوجة. يعني إذا وعدت زوجتك أو ابنك أنه تجيب له شيء، فالأحوط لزوما أنه أنت تلتزم بهذا الوعد، ما يجوز مخالفة هذا الوعد على الأحوط لزوما. ننتقل إلى الفقرة الثانية وهي فقرة الأسئلة التي وردت إلينا. أبو عباس من بابل يقول: أجريت عملية جراحية لعين ولا أستطيع السجود بسببها، فكيف تكون صلاتي؟ إذا شخص كان متمكنا من القيام، طبعا كما تعلمون بأنه صلاة الفريضة لابد أن يأتي بها الشخص من قيام، لا يجوز أن يأتي بالفريضة من جلوس إذا كان متمكنا من القيام. نعم بالنسبة للنافلة، النافلة يجوز أن يأتي بها من جلوس، أما الفريضة لا يجوز الإتيان بها من جلوس إلا إذا كان شخص غير متمكن من القيام. إذا عندنا شخص كان متمكن من القيام لكنه غير متمكن من السجود عن قيام بسبب المرض، كما يقول عملية بعينه، سبب كبر السن، سبب مثلا مرض معين، شخص يتمكن من القيام ولكن لا يتمكن من السجود عن قيام، في هذا الحال شلون يصلي؟ هذا يصلي من قيام، ما طول هو متمكن من القيام يصلي من قيام. إذن يكبر تكبيرة الإحرام من قيام، يقرأ القراءة الحمد والسورة من قيام، ركوع من قيام، إلى أن يصل إلى السجود. هو ما يتمكن من السجود عن قيام، شو يسوي بهذه الحالة؟ إما يومئ برأسه إلى السجود وهو قائم، إيمان أعفر يومئ برأسه ويقول سبحان، في حال الإيمان يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو بالخيار هو، أو يجلس على الكرسي يصلي من قيام إلى أن يصل إلى السجود، يجلس على الكرسي اللي يخلي التربة أو شيء يصح السجود عليه على الطاولة أمامه على الكرسي، أو يسجد يكمل سجوده أو يقوم. إذن هو بالخيار، هو بالخيار، إما يصلي من قيام وإيماء برأسه للسجود، أو لا يجلس على الكرسي ويسجد، يخلي التربة على الطاولة أمامه ويسجد عليه، يكمل السجود ويكمل صلاته أيضا من قيام. وكذلك أيضا بالنسبة للركوع، إذا كان متمكن من القيام وغير متمكن من الركوع عن قيام، أيضا يومه بالركوع برأسه أيضا كذلك. أحد المؤمنين يقول: هل يشترط تسليم الخمس يد بيد؟ وهل يجوز إعطاء الخمس إلى امرأة فقيرة؟ احنا عندنا الخمس ينقسم إلى نصفين، النصف الأول نسميه سهم السادة، والنصف الآخر نسميه سهم الإمام أو سهم العوام. سهم السادة ما يشترط لا إذن الحاكم الشرعي ولا يشترط أيضا تسليمه يد بيد، يجوز أنت سهم السادة، يجوز أنه بيدك تطبيد شخص آخر وهذا الشخص الآخر يسلمه هو، ما يشترط أنه يد بيد، يجوز لك أنه تعطيه شخص ثقة وتقول له وزع سهم السادة هذا على السادة المحتاجين الفقراء المتدينين، هذا يجوز بالنسبة لسهم السادة. يجوز النصف الآخر وهو سهم الإمام سهم العوام، سماحة السيد يشترط في خصوص سهم العوام سهم الإمام، يشترط أن يكون توزيع الخمس يد بيد من إيدك أنت المالك إلى إيد المستحق مباشرة يد بيد، أما تعطي سهم الإمام الشخص وتقول له التوزع لا ما يصير هذا، لأن سماحة السيد يشترط توزيع الخمس سهم الإمام يد بيد. نعم تستطيع أن تشخص بهذا الشخص، شخص له الأسماء، تقول له هذا عندي سهم الإمام أو سهم العوام، أريدك تطيل فلان عائلة فلان عائلة فلان عائلة، أو هو يشخص لك، يعني إما أنت تشخص له أو هو يشخص لك، يقول لك أريد سهم إمام من عندك، أريد أنطيل العائلة الفلانية، هذا يجوز. أما مع عدم التشخيص لا من عندك ولا من عنده، هذا ما يجوز. إذن سماحة السيد يشترط توزيع سهم الإمام يد بيد أو على الطريقة اللي ذكرناها. أما تعطي الشخص تعطي سهم إمام وتقول له روح وزع أنت على الفقراء، سماحة السيد لا يجيز ذلك. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، هل يجوز إعطاء سهم أو عفوا الخمس إلى امرأة فقيرة؟ نعم، يشترط في مستحق الخمس شروط، من ضمن هذه الشروط أن يكون فقير، وأن يكون هذا أيضا متدين، بالإضافة إلى شروط أخرى، أنه يكون ميسر في الحرام، أو أن لا يكون هذا الشخص من واجبي النفقة على المعطي، يعني مو يكون أبوه مثلا أو ابنه أو زوجته مثلا، يعني ليس من واجبي النفقة، إذا كان من واجبي النفقة لا يجوز الإعطاء. كريم من ليقاء يقول: أعمل بمكان يبعد 100 كيلومتر عن وطن ولمدة 4 سنوات، فما حكم صلاتي في هذا المكان؟ هذا المكان يكون مقر لك لتبقى به 4 سنوات، إذا كنت بتبقى ما لا يقل عن 7 أيام أو 8 أيام في الشهر، وكل يوم تبقى به لمدة 24 ساعة، هذا على الأقل راح يكون مقر لك، صلاتك راح تكون به تمام، صلاتك صومك صلاتك راح تكون تمام في هذا المكان، هذا إذا يصير مقر لك. إذا تبقى، طبعا هو ما ذكر أنه إيش قد أنا راح أبقى، لكن أقول إذا كان على الأقل يبقى سبعة قال 4 سنوات، بس إيش قد يبقى ما ذكر، بس أقول له إذا كنت تريد تبقى في هذا المكان عدة عزل البقاء 7 أيام أو 8 فأكثر، 24 في كل يوم تبقى لمدة 24 ساعة، نعم أنت 4 سنوات هذا يكون لك مقر. هناك تفصيل بالنسبة للمقر، هل تعتبر الشخص هذا كثير السفر؟ نعم يعتبر كثير السفر إذا كان في كل شهر يسافر، هو 4 سنوات يسافر، إذا في كل شهر ما لا يقل عن 10 أيام ويستمر لمدة 3 أشهر، ما طول يعني 2 سنين فما زاد، هو قال 4، يحتاج في كل شهر 10 أيام ولمدة 3 أشهر. أما إذا كان لازم لسنة واحدة سفرة مو 4 سنوات، إيش نحتاج؟ نحتاج 10 أيام ولمدة 6 أشهر، هاي في سنة واحدة. أما هو لا ذكر 4، فإذا كان 2 أو 3 أو 4 أو أكثر، إيش نحتاج؟ نحتاج لمدة 3 أشهر في كل سنة، ولكن في كل شهر يسافر ما لا يقل عن 10 أيام. أبو حيدر يقول: هل يجوز تطليق الزوجة وهي حامل غيابية؟ نعم، المرأة إذا كانت حامل وزوجها راد يطلقها يجوز طلاق الحامل، وتنتهي إذا طلقها وهي حامل تنتهي عدتها بوضع الحمل، متى ما وضعت الحمل حتى لو بعد ساعة تخلص العدة مالتها. بالنسبة للطلاق يصير غيابي أو يصير غيابي، الطلاق على أقسام، الطلاق الرجعي نعم ما يشترط به حضور الزوجة في الطلاق الرجعي، يعني الزوج إذا أراد يطلق زوجته طلاقا رجعيا اللي يحق له الرجوع لها في فترة العدة، هذا ما يشترط حضور الزوجة، تلزم العدة مالتها من حين وقوع الطلاق، إذا خلصت العدة مالتها فقد خلصت، إذا خلصت المدة خلصت العدة مالتها. بعض أنواع الطلاق الزوجة لابد أنه كما في الطلاق الخلع أو طلاق المبارعة، الزوجة لابد أن تبذل، الزوجة لابد أن تبذل هي أو وكيلها حتى يطلقها الزوج، لابد أن تبذل، يعني تقول بذلت لك مهري مثلا أو شيء كذا على أن تطلقني، فإذا بذلت الزوجة وهي كارهة للزوج والزوج طلقها، هذا الطلاق يقع خلعيا، هذا القسم أو النوع من أنواع الطلاق ما يصير غيابيا، يعني لابد أن الزوجة تكون هي حاضرة وتبذل أو وكيلها. أما في الطلاق الرجعي لا، ما يشترط حضور الزوج. صباح من واسط يقول: توفى والدي قبل جدي وأوصى لي جدي بحصة من الأرض، فهل تصح هذه الوصية؟ هذا الشخص أبوه متوفي قبل جدة، لكن جدة وصى له بوصية حصة من الأرض، هاي الوصية صحيحة، ولكن بشرط أنه ما تزيد على الثلث الوصية. الوصية إذا زادت على الثلث، ثلث التركة، يكون يقبلون الورثة. إذا ما قبلوا الوصية ما تصح بما زاد على الثلث، أما بمقدار الثلث الوصية صحيحة. فنقول له أنت إذا جدك وصالك مثلا بثلث التركة، ثلث هذه الأرض أو أقل، هذه الوصية صحيحة. أما إذا أكثر من ذلك فالزيادة هاي ما زاد على الثلث، يكون الورثة يقبلون بهذه الزيادة. نهاد عبد ربه يقول: ما الفرق ما بين غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ غسل الجنابة كما تعلمون من الأغسال الواجبة، وسبب الجنابة أمران، أما خروج المني أو الجمعة ولو لم يحصل الإنزال. إذن سبب الجنابة أمران، الأمر الأول هو نزول المني، إذا نزل المني فقد وجبت الجنابة، أو لا حصول الجمعة حتى ولو لم يحصل الإنزال. إذا حصل الجمعة حتى وإن كن بدون إنزال بدون مني، إذا حصل الجمعة فهذا نعم، هذا موجب الثاني لغسل الجنابة. عندنا السؤال الشق الثاني من السؤال يسأل عن غسل الجمعة. غسل الجنابة واجب، وقلنا بأنه سببه أمران. غسل الجمعة في يوم الجمعة هذا من الأغسال المستحبة، هذا من الأغسال المستحبة. يوم الجمعة يكون الغسل في يوم الجمعة أداء من طلوع الفجر، يعني من يأذن أذان الصبح إلى الغروب، هذا أداء، هذا أداء. ويوم السبت يكون قضاء، يوم السبت يكون قضاء. غسل الجمعة أداء يوم الجمعة يجزئ عن الوضوء، وغسل غسل الجمعة قضاء يوم السبت أيضا يجزئ عن الوضوء كذلك. وطبعا غسل الجنابة كما تعلمون أيضا يجزي عن الوضوء. إذن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، وغسل الجمعة كذلك يجزي عن الوضوء. حسن من البصرة يقول: عندي محل لبيع المواد الغذائية، فهل يجوز أن أبيع الأدوية في هذا المحل؟ وهل يجوز أيضا بيع الرصيد بالآجل؟ بالنسبة إلى بيع الأدوية في محلات بيع المواد الغذائية أو غيرها، يعني مو في الصيدليات مثلا أو في المستشفيات مثلا، هذا إذا كان خلاف الأنظمة المرعية هذا لا يجوز، يعني بيع الدواء في غير الصيدليات أو في غير المحلات المخصصة لها مثلا المضمدي بيع، أو مثلا تاجر المواد الغذائية يبيع أدوية، هذا إذا كان خلاف الأنظمة المرعية لا يجوز. أما البيع الرصيد بالآجل، رصيد مثلا يقول 10,000 يبيعه 12,000 بالآجل، سماحة السيد عنده إشكال في جواز هذه المعاملة، إشكال يعني احتياط وجوبي، إما تترك العمل بهذا البيع أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. بعض الفقهاء طبعا يجوزون هذه المعاملة، يعني بيع الرصيد بالآجل، بعض الفقهاء يجوزون في بيع هذه المعاملة بالآجل، بيع الرصيد بالآجل يجوزوها. فأنت إما تعمل بهذا الاحتياط وتترك المعاملة بالآجل، بيع الرصيد بالآجل، أو ترجع إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم، وقلنا بعض الفقهاء يجوزون هذه المعاملة. غسان من الناصرية يقول: كيف أعرف أني كثير الشك؟ إذا كان الشك في الحالات الاعتيادية، مرات الإنسان تمر عليه في حالات مو اعتيادية، عنده مشاكل، عنده مثلا بعض الأمور ففكرة يشوش، هاي مو حالات عادية، حالات اضطرارية. احنا نريد الكلام في الحالات الاعتيادية. إذا كان في الحالات الاعتيادية الشخص ما عنده مشاكل ويمر بحالات طبيعية واعتيادية، إذا مرت عليه 3 صلوات ويشك في صلاة واحدة من هذه الصلوات الثلاثة، هذا ايش نعتبره؟ نعتبره مصداق وفرد من أفراد كثير الشك. وكثير الشك لا يعتنى بشكه. أبو محمد يقول: هل يجوز إعطاء ابني إلى أختي لكي تتبناه وهل يرثها؟ لا يجوز إلحاق الطفل بغير أبيه وأمه في النسب. هذا الطفل تبطيل أختك تبطيل أخوك حتى يلحق بنسبا، هذا تبني، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم هذا الطفل تاخذه تربيه تنفق عليه رعايته أمور الأخرى كلها جائزة وهذا العمل تتاب عليه، أما تنسبة إليك تقول هذا ابني أو ابن هذا ابن المرأة الكذائية مو أمه ولا أبوه، هذا التبني هذا غير جائز. وإن فعل الشخص مثلا أخذ طفل وربى وتبنى والحق به ما تترتب عليه لا هذا أبوه ولا هاي المرأة أمه ولا هذا هو ابنه، ولا تترتب عليه أحكام الميراث كذلك أيضا ما تترتب عليه. ضياء من ديقار يقول: لدي دارين، واحدة في ديقار والأخرى في كربلاء، ما حكم صلاتي عند زيارتي كربلاء علما بإني أقيم لمدة أسبوعين فيها؟ إذا أنت مثلا ذن الأسبوعين تبقى أسبوعين أو 15 يوم لمدة 24 ساعة أو مستمر لمدة 3 سنوات، إيش تعتبر هاي كربلاء؟ تعتبر مقر إليك، صلاتك بيها تمام، لكن تجمع في الشهر الأول تجمع ما بين القصر وما بين التمام. أما إذا لا ما تبقى يعني لمدة 3 سنوات، مثلا تبقى أسبوعين ولمدة سنة واحدة وبعدين ترجع إلى الناصرية، ما تبقى بكربلاء، لا صلاتك قصر هنا، إلا إذا نويت الإقامة في كربلاء لمدة 10 أيام، لمدة 10 أيام إذا نويت الإقامة راح تصير صلاتك نعم تكون تمام في هذه الحالة. أبو نور من الناصرية يقول: شخص أجنبي وبعدها لبس ملابس طاهرة، فهل تتنجس؟ الملابس ما تتنجس إلا إذا لامست المني، إذا لامست المني هذه الملابس نعم تتنجس، ويتنجس فقط الموضع اللي لامس المني اللي لاح المني فقط هذا الموضع يتنجس. فأنت إذا مثلا لابس ملابسك وأجنبت أجنبت لكن المني ما لاح، المني ما لاح الملابس، الملابس ما تتنجس، واضح؟ نعم موضعيا الأماكن اللي لاحت المني من جسمك من بدنك من ثيابك فقط تطهير موضعي، وطبعا يجب عليك غسل الجنابة. أما الأماكن اللي ما لاح المني من جسمك ما تتنجس، الأماكن اللي ما لاح المني من ملابسك أيضا كذلك ما تتنجس. طبعا بالنسبة لغسل المني مرة واحدة سواء كان المني في الملابس أو كان كذلك في البدن، يطهر بغسله مرة واحدة فقط. أحمد من بغداد يقول: هل يجوز الربح أكثر من النصف عند بيع سلعة معينة؟ يجوز، يعني تشتري أنت مثلا حاجة 1000 دينار تريد تبيعها 1500، هذا الربح مثلا بمقدار النصف أو أكثر من مقدار النصف هذا الربح جائز، نعم هذا الربح جائز، ولكنه يكره الربح على المؤمن أكثر من مقدار الحاجة، واضح؟ يعني أنت مثلا هاي الحاجة مشتريها 1000 دينار أنت حاجتك مثلا تندفع تربح بالحاجة 100 دينار أو 200 دينار، نعم هنا إذا ربحت أكثر من هذا المقدار يكره تبيع هاي الحاجة على هذا المؤمن، أو تربح أكثر من مقدار الحاجة مالتك مو حرام، هذا مكروه. إذا كان بمقدار الحاجة يعني حاجتك 100 دينار مثلا بالحجم 1000 دينار هاي ما تكرهها، أما لا أكثر من مقدار الحاجة تربح بالحجم 1000 دينار 500 أو تربح بيها 1000، هذا البيع على المؤمن أكثر من والربح به أكثر من مقدار الحاجة يكون مكروه وليس بحرام. أبو طارق من الدجيل يقول: مطلوب أيام من شهر رمضان ولا أستطيع أن أصومها هذه السنة لأني مريض فما لا يجب علي الآن؟ إذا شخص كان في شهر رمضان مريض إذا شفي بعد شهر رمضان من المرض يجب عليه القضاء بعد شهر رمضان، يجب عليه القضاء. طبعا وجوب القضاء ليس فوريا، يقدر يأخر، حتى يقدر يأخر القضاء حتى بعد مجيء رمضان الثاني، ولكن إذا أخر القضاء حتى جاء رمضان الثاني يقضي بعد رمضان الثاني أو يدفع فدية تأخير 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم. أما إذا لا، الشخص كان مريض في شهر رمضان، فات الشهر كله أو أيام من الشهر واستمر بالمرض إلى أن يجي رمضان الثاني، ما شفي من المرض بعد رمضان، ما شفي من المرض وإنما استمر المرض إلى أن جاء رمضان الثاني، هنا يسقط القضاء، موقع لقضاء بعد، وإنما تجب عليه الفدية فقط. هذا اللي استمر مرضه من رمضان الأول إلى رمضان الثاني بعد قضاء ما عليه، إيش عليه؟ عليه فدية 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم. أمجد من كربلاء يقول: هل إن الوشم على اليد يمنع الوضوء؟ بالنسبة للوشم، الوشم جائز، الوشم جائز، الوشم مو حرام، للرجل وللمرأة غير مو حرام. نعم، بالنسبة للمرأة إذا وشمت بالأماكن الظاهرة مثلا بالكف أو بالوجه أو ما يسمى بالتات أو ما، هذا إذا العرف يعتبر من الزينة يجب عليها أن تستر عن الأجنبي. إذا خلتها في الأماكن الظاهرة اللي هي يجوز أن تكشفها مثل الوجه والكفين، إذا وشمت بأيديها مثلا كفيها أو بوجهها والوشم هذا العرف يعتبر من الزينة يجب عليها أن تستر عن الأجنبي. أما هو قصد الوشم جائز؟ نعم جائز، الوشم جائز. بالنسبة للوشم، هل يعتبر حائل أو حاجب في الوضوء؟ الوشم على أقسام، الوشم مرة يزرقون الفحم أو الكربون بالأبرة تحت الجلد، شايفين البعض يستعمل الأبرة يخلي فحم أو كربون على الإيد على الموضع اللي يريد يوشم فيه أو يضرب بالأبرة إلى أن يطلع الدم، هذا الوشم راح وين؟ أو الفحم راح يصير تحت الجلد، هذا ما يعتبر حائل في الوضوء. وعندنا أنواع أخرى من الوشم، مثلا عبارة عن لاصق، لاصق ينزق على الإيد أو على الجسم، مثلا على الوجه مثلا أو الإيد لاصق، أو مثلا طلاء صبغ يخليه على الوجه أو على الإيد، هذا الوشم إذا كان من النوع الثاني اللي هو عبارة عن طلاء أو عبارة عن فد مادة عازلة تلزق على الجسم، هذا إذا كان بأعضاء الوضوء وكان يمنع من وصول الماء إلى البشرة تجب إزالته، لأن هذا يعتبر حاجب في الوضوء. راشد من البصرة يقول: ما حكم السائل الذي يشبه المني والذي يخرج بعد التبول؟ هناك في بعض الأحيان يخرج من الرجال سائل يشبه المني بعد خروج البول، هذا يسمى بالودي، هذا يسمى بالودي، هذا ليس من يشبه المني، هذا يسمى بالودي، هذا طاهر. وإذا أنت كنت متوضي وخرج بعد الوضوء هذا السائل لا ينقض الوضوء. حسين حبيب من البصرة يقول: هل يجب نهي الطالبات عما يضعنه من مكياج وزينة؟ نعم، بالنسبة للمرأة لا يجوز لها وضع المكياج وسائر الأمور أمور الزينة، إذا كان طبعا هذا مع الإبداء للأجانب، أما إذا هي تخلي من زوجها وتخلي مثلا بالبيت تخلي لزوجها أو ما يوجد أحد مثلا من الأجانب يجوز تخلي، أما المرأة تخلي مكياج أو زينة أو تطلع بالشارع مثلا والزينة مالتها تبديها سواء كانت موظفة كانت عاملة كانت طالبة، هذا الفعل حرام. هل يجب على الآخرين نهي هذه المرأة عن هذا المنكر؟ نعم، مع اجتماع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب هنا النهي عن المنكر. رياض مهدي من البصرة يقول: هل ذكر مثال بعض المؤمنين غيبة؟ الغيبة هي ذكر المؤمن بعيب في غيبته، هذا الشيعي الإمامي إذا ذكرت بعيب في غيبته يعني ما كان موجود هو وتذكر بعيب في غيبته مما يكون مستورا عن الناس. هذا العيب يكون مستور عن الناس، مو ظاهر للناس، مو الناس تعرف به. هذا هي الغيبة. إذن الغيبة ذكر المؤمن، غير المؤمن ما يعتبر غيبة. المؤمن بعيب في غيبته، بعيب في غيبته مما يكون مستور مخفي عن الناس. لا فرق سواء كان طبعا هذا بقصد الانتقاص، انتقاص هذا المؤمن، أو لم يكن بقصد الانتقاص، وسواء كان العيب في بدنه، في خلقه، في نسبه، في فعله، في قوله، في دنياه، في آخرته، إلى آخره. هذا كله يعتبر، يعني نعم يعتبر كله من الغيبة. أبو مصطفى من الموصل يقول: هل يجوز أكل الطعام الذي أخذ من أيدي المسيحيين؟ بالنسبة للكتابي مثل اليهودي مثل النصراني، سؤال عن المسيح النصراني، النصراني ما يعتبر نجس، النصراني يعتبر، وكذلك اليهودي، دول أهل كتاب، دول يعتبرون طاهرين، دول يعتبرون طاهرين، فذول إذا سلمت عليهم حتى مع الرطوبة هنا يعتبر طاهر، وإيدك ما راح تتنجس. أيضا مثلا تأخذ أكل من عنده، طعام، خبز، تمان، مرق، إلى آخره، حتى لو باشر بعض مع الرطوبة أيضا هذا الأكل يعتبر طاهر. نعم بعض الأكلات كاللحوم مثلا تحتاج إلى تذكية، تكون تحرز التذكية، يعني إذا لا أخذت لحم من نصراني أو من يهودي، هذا كل لحم تحرز إنه من حيوان مأكول اللحم ومذكى، وإلا إذا كان من حيوان غير مأكول اللحم مثل الخنزير طبعا لا يجوز أكله. إذا كان من حيوان مأكول اللحم مثل البقر أو الأغنام، ولكن هذا تحرز إنه ميتة غير مذكى، ما تحرز تذكيته، أيضا كذلك لا يجوز تناوله. طاهر الديقار يقول: هل يجوز ترك العمل بالاستخارة؟ الاستخارة احنا نلجأ لها او تفيدنا في وقت التحير، اذا الانسان متحير بامر، مثلا يريد يسافر، يريد يروح يسافر، او يريد يشتغل فت شغلة، هو متحير متردد، اذا يقدر يستشير او مثلا يتأمل بالموضوع هذا، يدرس الموضوع من جميع الجهات، اذا توصل الى انه هذا الموضوع يفيده، السفر يفيده، أو العمل يفيده، أو من خلال الاستشارة يستشير أهل الخبرة أهل الاختصاص، مثلا إنسان عنده عقل راجح يستشيره في موضوع معين، إذا أشار عليه وارتفعت الحيرة بعد ما كدا على الاستخارة. أما إذا هو بقى متحير، استشار، تأمل، فكر بالموضوع، هو بقى هو الشخص هذا متحير، نعم هنا يستطيع أن يلجأ إلى الاستخارة. إذا طلعت زينة يستطيع أنه مثلا يسافر أو يمشي بهذا، طلعت مو زينة يترك هذا الموضوع. لكن إذا طلعت زينة، إذا طلعت الاستخارة زينة جيدة بالمصحف أو بالسبحة، يجوز مخالفتها؟ نعم يجوز مخالفة الاستخارة، يعني مخالفة الاستخارة ليست بعمل محرم. محسين من الموصل يقول: هل يجوز الصلاة بالبجامة القصيرة؟ يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، كل جسم يجب عليها أن تستر، إذا غير الوجه والكفين فشيء طالع من جسمها صلاتها باطلة. هذا بالنسبة للمرأة. بالنسبة للرجل يجب فقط أن يستر العورة وهي القبل والدبر في الصلاة، يجب عليه أن يستر القبل والدبر، هذا بالنسبة للرجل. فإذا كان الرجل يصلي بجامة مثلا وساتر هاي البجامة تستر العورة مالته، صلاته صحيحة. جواد كاظم من طويرنج يقول: هل ترث الزوجة من الأرض؟ شوف الأرض، أكو أرض مملوكة ملك صرف للشخص، مملوكة ملك صرف إلى، واضح شنو يعني؟ مو مملوكة للدولة، لأنه الأراضي قسم الأراضي تكون مملوكة للشخص ملكية صرفة، وبعض الأراضي مملوكة للدولة. الأراضي اللي مملوكة ملك صرف، إذا مات رجل وعنده زوجة وهذا الرجل كان يملك أرض ملكية صرفة، هاي الزوجة ما ترث بالأرض لا عينا ولا قيمة. نعم ترث بالبناء، ترث بالمشيدات، نخيل، أشجار، مضخة، بئر، كلها ترث بها. لكن ما ترث بمن؟ ما ترث بالعين، عين الأرض، لا نقدا ولا قيمة. أما إذا كانت الأرض مملوكة للدولة مو ملك صرف، نعم الزوجة ترث، لأن حقيقة هي هاي الأرض مو مملوكة لهذا الشخص، الشخص يملك الحق ما يملك الأرض. إذا كانت الأرض مملوكة للدولة الشخص يرث، يرث الأرض، عفوا يملك الأرض لو يملك الحق، يملك الحق، نعم الحق هنا الزوجة، إذا مات الزوج ترث بالحق، مثل حق السرقة الفلية، الزوجة ترث به، نعم ترث به، هذا حق، أو حق التحجير مثلا ترث به، نعم كذلك بقية الحقوق، الزوجة في الحقوق ترث، وهاي الأرض المملوكة للدولة الزوجة ترث بها لأنها ترث في الحق ولا ترث في الأرض إذا كانت مملوكة ملك صرف. إيش قد ترث الزوجة؟ إذا كان الزوج ما عنده أولاد ترث الثمن، سواء كانت الزوجة واحدة أو متعددة ترث الثمن. أما الزوج إذا ما كان عنده أولاد الزوجة ترث الربع أيضا، سواء كانت الزوجة واحدة أو متعددة، اثنين أو ثلاثة أو أربعة، إيش قد ترث بالربع. إذا الزوج إذا عنده أولاد ترث ثمن التركة، واضح؟ وإذا كان ما عنده أولاد الزوجة ترث الربع، كما قلنا بأنه الأرض إذا كانت مملوكة ملك صرف الزوجة لا ترث بها لا عينا ولا قيمة. أحد المؤمنين يقول: هل يجوز قضاء الصلوات في كل وقت من الليل والنهار؟ مثلا شخص فاتت الصلاة النهارية صلاة الظهر والعصر، أو فاتت الصلاة الليلية صلاة المغرب مثلا وصلاة العشاء، هنا في القضاء هل يجوز القضاء في أي وقت من الليل والنهار؟ نعم، فاتتك الصلاة النهارية صلاة الظهر تقدر تقضيها بالليل؟ نعم تقدر تقضيها بالنهار وتقدر تقضيها بالليل أيضا كذلك. الصلاة الليلية فاتتك صلاة المغرب والعشاء تقدر تقضيها بالليل وتقدر تقضيها بالنهار، وأيضا تقدر تقضيها في السفر وتقدر تقضيها في الحضر. نعم ما فاتك قصرا تقضي قصرا، إذا الصلاة فاتتك قصر ايش تقضيها؟ تقضيها قصر، واضح؟ يعني كنت مسافر وفاتتك الصلاة خرج وقتها وانت ما مصلي تريد تقضي، ايش تقضي؟ تقضي قصر، حتى وان كنت انت ما مسافر، حتى كنت عند اهلك، ايش تقضي؟ تقضي قصر، لان فاتتك قصر. واذا الصلاة فاتتك تمام، الصلاة انت مثلا في وطنك وما صليت صلاة الظهر والمغرب مثلا، ما صليتها صلاة الظهر او العشاء مثلا رباعية ما صليتها، تريد تقضي، ايش تقضي؟ تقضي تماما، حتى وان كنت مسافر، ما طول الصلاة فاتتك وانت حاضر ايش تقضيها؟ تقضيها تماما، سواء كنت حاضر او كنت مسافر. اما اذا كان الشخص في بعض الوقت حاضر وبعض الوقت مسافر، هذا وقت الظهر من الزوال الى الغروب، بعض هذا الوقت كنت انت مسافر والبعض الاخر كنت حاضر، فاتتك الصلاة ايش تقضي؟ تقضي ما وجد عليك اخر الوقت، اخر الوقت ايش كنت انت؟ كنت في كربلاء، كنت حاضر، بايش ساعة الغروب؟ مثلا بالستة وشوية من فاتتك الصلاة انت كنت حاضر، واضح؟ ايش تقضي هسه؟ تقضيها تمام لان حاضر. اما في اخر الوقت اذا فاتتك وانت مسافر، انت لحد الغروب مثلا بهذا الوقت بالأربعة بالخمسة مثلا إلى آخر الوقت إلى الغروب أنت مسافر، واضح؟ حتى وإن كنت في أول الوقت أنت في كربلاء، أنت في وطنك، لكن بعدين سافرت أو صار المغرب أنت مسافر، هنا أنت من كنت مسافر الصلاة فاتتك وأنت مسافر، إيش تقضيها؟ تقضيها في هذه الحالة قصرا. أبو محمد بن كربلاء يقول: شخص توفى فهل يجوز لورثته استلام حصته التموينية، وماذا يجب على من فعل ذلك لمدة 3 سنوات؟ أعتقد بحسب الضوابط اللي موجودة في الجهة وزارة التجارة، الجهة اللي تسلم البطاقة التموينية، أعتقد أنه البطاقة التموينية تحجب عن الشخص بعد الوفاة، فإذا شخص توفى يجب على الورقة هنا بعد ما يستلمون الحصة التموينية مالته، واستلامها مو جائز لأن الجهة المخولة بتوزيع هذه المفردات تحجبها عن شخص إذا سافر، فيجب عليك أن تلتزم بهذه الضوابط. إذا الشخص استلمها كما يقول الأخ يقول ثلاث سنوات أنا أستلم بيها، طبعا إذا تقدر ترجعها للجهة هاي اللي استلمتها نعم رجعها، وإذا ما تقدر ترجعها فتصدق بيها أو بقيمتها على الفقراء المتدينين. يقول أحد المؤمنين يقول ما حكم المسافر إذا كان عدد السفرات 20 مرة خلال 5 أشهر في السنة ويستمر لعدة سنوات؟ السفر يستمر لعدة سنوات، سنتين فأكثر، 3 أو 4 أو 5 كما يقول، إذا كان عنده في كل شهر 10 أيام ويستمر على هذا المنوال لمدة 3 أشهر، شو يعتبر هذا الشخص؟ يعتبر كثير السفر، يصلي تماما أينما يسافر. عقيل سعد من البصرة يقول هل إن المكياج يعتبر حاجب في الوضوء؟ المكياج اللي توضع المرأة هذا إذا كان يمنع مثلا مواد دهنية حمراء ما شاكل ذلك أصباغ، هاي إذا كانت تمنع من وصول الماء إلى البشرة تجب إزالتها قبل الوضوء. أما إذا كان هذا مثلا الدهن أو الكريم ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة، نعم هذا لا يجب رفعه قبل الوضوء. يلدرم الماس من كركوك تازف يقول هل إن الوالدة تستحق من راتب ابنها الشهيد إذا كان عنده زوجة وأولاد؟ إذا توفى شخص عنده والدة أم عنده أو عنده زوجة وأولاد، هنا التركة توزع سدس للأم، سدس للأم وثمن للزوجة والباقي للأولاد، والباقي للأولاد. طبعا الأولاد إذا كان ذكور وأناث فيكون تقسيم حصة الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان كلهم أولاد توزع عليهم التركة بالتساوي، إذا كان بنت واحدة لها النصف والباقي يرد، وإذا كان مثلا بنتين فأكثر فلهن الثلثان والباقي والثلث الآخر أيضا يرد. هذا بالنسبة للتركة. أما بالنسبة للراتب التقاعدي فالراتب التقاعدي يعتبر منحة ما يعتبر من التركة، فهذا يعتبر منحة من الدولة، فيرجع به على الآلية اللي توزع بها الدولة هذه المنحة. شلون الآلية هاي؟ مثلا الدولة توزع حسب القسام الشرعي بالتساوي فحسب الآلية اللي موجودة عند الدولة. السؤال الأخير من أحد الأخوة اللي هو أحد ما ذكر اسمه أحد المؤمنين يقول والدي يشرب الخمر ويسبب مشاكل في البيت، هل يجوز أن أطرده من البيت أو أقوم بضربه؟ إذا كان الأب أو الأم يسوون بعض المعاصي طبعا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع اجتماع الشرائط، ويتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن والنهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله، يتأكد أكثر بالنسبة للأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتأكد بالنسبة للمكلف في حق أهله، فإذا رأى المكلف تهاون عند بعض أهله مثلا يتركون الواجبات مثل الصلاة ماذا يجب؟ يجب في هذه الحالة الأمر بالمعروف، وإذا مثلا بعض أفراد الأسرة رأى منهم التهاون في المحرمات يسوون المحرمات كشرب الخمر مثلا أيضا في هذه الحالة يتأكد وجوب النهي عن المنكر. لكن الأب والأم يختلفون عن بقية أفراد الأسرة، الأب والأم لهم فد منزلة ولهم فد طريقة في التعامل حتى بالنسبة لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا شخص شاف